السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل حفظكم الله، بعدما تقرر أن تقام صلاة العيد في البيوت، يسأل كثير من الناس عن هيئة هذه الصلاة، كما يسألون عن بعض العوارض التي تعترض هذه الصلاة من كيفية الجبر ومن أحكام السهو في نسيان التكبير أو زيادته، فلو تفضلتم بارك الله فيكم في بيان بعض أحكام صلاة العيد جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. كما هو معروف، هذه مسألة قد صدرت فيها فتوى رسمية، ينبغي الاقتصار على ذلك. جمعني كلمة حديث الأمة، فإن هذا أمر واجب شرعي، وما ينبغي أن يضاف هنا هو ما يظهر من السؤال أنه واجب البيان، ومن ذلك أن أصل هذا الحكم والصلاة في البيوت وما ورد من الحديث النبوي الذي هو العمدة في هذا الباب، وكذلك ما ورد من الآثار، ويراد بذلك ما أخرجه ما أورده البخاري في صحيحه في قوله: باب نداء فاتته صلاة العيد فإنه يصلي ركعتين. قال: وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. ومأخذ هذا الحكم من هذا الحديث هو أن كلمة أهل الإسلام تعم كل فرد كيفما كان، فهذا الحكم عام لكل من هو من أهل الإسلام. فيؤخذ من هذا أن هذا الحكم مخاطب به كل فرد، وهذا أمر مبين مفسر في موضعه. وورد في الآثار أن أنس بن مالك رضي الله عنه أمر مولاهم بن أبي عتبة، موضع يسمى الزاوية، يجمع بأهله وبنيه وصلى كصلاة العيد. هذا ما عليه فقهاء في المذاهب كلها، ولم يخالف ذلك إلى الحنفية، اعتمدوا في ذلك على كل حال من ناحية الفعل وليس من ناحية الهيئة، ولم يخالف في ذلك إلى الحنفية، واعتمدوا في ذلك على أثر ورد عن علي رضي الله عنه في هذا الموضوع، إلا أن هذا الأثر معرض بأثر آخر روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وعلى كل حال، فهذا هو الأصل في هذه المسألة، وهذا ما أورده صاحب المختصر بقوله: وندب من لم يؤمر بها أو يؤمر بها ولكن فاتته. وندب إقامة من لم يؤمر بالجمعة، لأن من لم يؤمر بالجمعة لا يؤمر، من لم يؤمر بالجمعة لا يؤمر بالحضور إلى العيد. هذه قاعدة معروفة عند المالكية. هؤلاء الذين لم يؤمروا بصلاة الجمعة، الصبي والعابد والمرأة والمسافر، هؤلاء يصلون في البيوت. أو الذين أمروا بها، أنا الذين ليسوا ممن ذكر لكنهم فاتتهم، فهؤلاء جميعا يصلون في بيوتهم، ويصلي الرجل فدا، وقد تصلي الجماعة، والمسألة فيها ساعة، إلا أن الراجح أن لا خطبة فيها على المذهب. والعجز هنا في هذا الموضع اليوم، أن الناس لا يستطيعون أن يذهبوا إلى المصليات، ملحق بالعذر، ملحق بهذا العذر وهو الفوات، بناء على الاشتراك في فوات صلاة العيد. فهؤلاء فاتتهم بسبب من الأسباب، وهؤلاء فاتتهم بالعجز، والعجز أولى. وهذا من باب القياس في الأسباب، وإجراء القياس في الأسباب معروف ما فيه، ويؤخذ بها هنا لرجحانه. أما الكيفية فكما هو معروف أن الرجل يقوم إذا كان يريد أن يصلي وحده، فهذا يصلي وحده، وإذا أراد أن يصلي بأهل بيته فإنه يتقدمهم ويصطفون وراءه كالعادة الصلاة كما في سائر الصلوات، فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بست تكبيرات أخرى، إذا زدت إلى هذه التكبيرة فهي سبعة. فإذا أتم هذه التكبيرات قرأ الفاتحة ثم السورة ثم يركع ثم يسجد وهكذا. فإذا قام إلى الركعة الثانية فإنه يأتي بتكبيرة القيام ثم بخمس تكبيرات فيصير الكل ست تكبيرات، ثم يكمل صلاته على طريقة التي سبقت، قرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يسجد ثم يسلم، هذه صلاة الليل. فإن ورد عليه النسيان، معنى أنه كبر تكبيرة الإحرام ونسي أن يأتي بالتكبيرات، وإنما كبر ودخل في الفاتحة مباشرة، فهذا إن تذكر هذه أن هذا الفعل هو أنه ترك هذه التكبيرات فإنه يأتي بها قبل، إذا كان قد تذكر قبل الركوع فإنه يأتي بهذه التكبيرات التي أسقطها نسيها، ثم يأتي بالفاتحة ثم بالسورة ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام، لأنه زاد القراءة، أنه عندما كبر بدأ يقرأ الفاتحة وقرأ الفاتحة وبما قرأ السورة وبما بدأ يقرأ السورة فتذكر أنه لم يأتي بالتكبيرات، هنا يأتي بالتكبيرات التي فاتته ثم يبدأ القراءة مرة أخرى فيقرأ الفاتحة ثم السورة ثم يركع ثم يسجد، وإذا أتم صلاته سجد بعد السلام لأن القراءة زائدة للسورة. وإن لم يتذكر، يعني ما تذكرش أنه ترك تلك التكبيرات إلا بعد أن ركع، يكمل الصلاة دياله ويسجد قبل السلام أنه ترك التكبيرات، هذه سورة النسيان. أما النقص إذا كان قد وقع له النقص، مثلا أنه كبر تكبيرة الإحرام وأتى ببعض التكبيرات ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة واسترسل فتذكر أنه قد أسقط بعض التكبيرات، فهذا يسجد قبل السلام، صلاته على كل حال صحيحة، وإنما عليه أن يسجد قبل السلام، هذا إذا كان فذًا يصلي وحده أو كان إمامًا، وهذا الذي يصلي يسجد قبل السلام. أما إذا كان مأمومًا، ما هو المذهب، فإن هذا يحمله عنه الإمام فلا يحتاج إلى أن يأتي به. هذا ملخص هذه المسألة، وهذا هو وجه القول فيها وفيما ذكر كفاية، وهذا بيان لهذه المسائل التي كثر فيها الخلاف. إذن يصليها فدان أو يصليها جماعة ولا يخطب، وإن خاطب للموعظة فلا بأس بذلك، الأمر فيه ساعة، وما النسيان والنقص فقد قد تقدم حكم ذلك، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في هذه المسألة. وعلى أمتي أن تتحد وأن تقلل من الاختلافات، فما جمع الأمة وإن كان قد يرد عليه بعض الضعف في الاستدلال فإنه أحسن من هذه التفرقة وهذا التمزق الذي في الحقيقة الله سبحانه وتعالى حرمه ومنعه. وعلى المسلمين أن يسعوا إلى الوحدة وأن يحاولوا أن يجمعوا الكلمة، وهذا واجب شرعي. قل قولي هذا. الحمد لله رب العالمين.